سلامي مني عطرها ريحي كمبود لأهل اليمن غصب عن أهل العمالة. يا عزوتي الانتار دخاني بارود يا أهل اليمن أهل الكرم والشكالة. يا أهل اليمن أهل الكرم والشكالة. المسلم اللي يشتكي جوري مضهود ومن القهر صابه مع الوقت حالة. يبشر بيوم النصر من ربي معبود ثم لسود اللي تزلزل جباله. ثم لسود اللي تزلزل جباله. حوثيكم يا الفرس مهزومي مطرود من اليمن مدحور مما جرى له. هذه سنين النصر والكفر مشدود اسلامنا من قاعة على ارض شالة. اسلامنا من قاعة على ارض شالة. بعد اليمن يا اهل اليمن دولة تسعود ويحسب ان الوقت دايم صفالة. ان قال الله عندنا سيفي مجرود كم راسي كافر سيفنا اليوم طالة. كم راسي كافر سيفنا اليوم طالة. بعد اليمن يا اهل اليمن دولة تسعود وقت دايم صفالة. إن قالها الله عندنا سيفي مجرود كم راسي كافر سيفنا اليوم طالة. كم راسي كافر سيفنا اليوم طالة. واللي تحدانا ترى شخصي مقرود يبشر بدمه تحت رجله وفاله. جيش الخلافة دك لجيوش عبود شقنا المفخخ ويلكم يا الحثالة. شقنا المفخخ ويلكم يا الحثالة. ما عادي بين أوطاننا شابكي وحدود قاروني راحوا لا نفع كثر ماله. وهذه تحية لليمن ديرة الجود من شامنا بلسان مطنوخ قاله. من شامنا بلسان مطنوخ قاله. سلامي مني عطر ريحي كمبود لأهل اليمن غصب عن أهل العمالة. يا عزوتي الانثار دخاني بارود يا أهل اليمن أهل الكرم والشكالة. يا أهل اليمن أهل اليمن والشكالة. بعد اليمن يا أهل اليمن دولة تسعود ويحسب ان الوقت دايم صفالة. ان قالها الله عندنا سيفي مجرود كم راسي كافر سيفنا اليوم طالة. كم راسي كافر سيفنا اليوم طالة. واللي تحدى ترى شخصي مقرود يبشر بدمه تحت رجله وفاله. جيش الخلافة دك لجيوش عبود سقنا المفخخ ويلكم يا الحثالة. سقنا المفخخ ويلكم يا الحثالة.